أكثر من مرة يعني في الحقيقة هذه مثلا روز اليوسف وأخواتها يشعرون استهزاء شديدا بالدين كاريكاتير أو كتابة. ومن ذلك كما ترون هذه الصورة، هذا شاب ملتحي وهذه ممرضة تخرج من غرفة الولادة وفي يدها طفلة منقبة فتقول مبروك جات لك بنت، يعني البنت ولدت منقبة استهزاء وسخرية بالنقاب والحجاب والعياذ بالله، وتدخل وتشترى فهي أولى بالمقاطعة. حقيقة صباح الخير وروز اليوسف لا يجوز دخولها، ويكتب فيها كتاب شيوعيون صرحاء منهم عبد الستار الطويل الذي يقول بكل وقاحة إنه شيوعي ومارقتي ويفخر من حدود الإسلام ومن أحكامه ومن الدين بوضوح بدون أي تخفي، وتدخل وتباع هنا، بل أكبر سوق لها هو هنا، أغلى مكان تباع فيه هنا، ولا يهتم بها أحد حتى يعني في مصر ما أدري لماذا لا ينكر هناك، لكن يجب أن ينكر هناك وأن ينكر هنا، أو ربما أن هناك الصوت غير مسموع الله المستعان كما هو الحال أيضا هنا. من الأمور المهمة أن نجد اعترافا مثل هذا الاعتراف، نائب في البرلمان الروسي يتحدث عن دور أمريكا مع روسيا والمنطقة ويقول إنهم أشاروا إن الأمريكيين قد أشاروا دون مواربة يعني بوضوح إلى أن روسيا مطالبة بمساعدة تركيا على تقوية نفوذها في جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية سابقا، لأن تركيا نموذج ديمقراطي للدول الإسلامية، في إشارة إلى أن على موسكو لعب دور أكبر في محاربة السيارات الأصولية التي تنمو بسرعة في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. وهذا القرار نفسه كان الدعاة يذهبون من هذه البلاد والحمد لله يطوفون بها ويبنون المراكز كثير والحمد لله، من هنا من جدة ومن مكة من الرياض من القصرين كثير الحمد لله. والذي حدث أنهم منعوا الدخول إلى هذه الجمهوريات إلا بتأشيرة من السفارة الروسية في الرياض، سفارة روسيا تعطيك تأشيرة لدخول جمهوريات أخرى يعني حتى يكون هذا عن طريق روسيا. والدولة النموذجية التي يفتحون العلاقات معها بدون تحفظ هي تركيا، لماذا؟ لأنها تعطيهم كما زعموا الديمقراطية النموذج الديمقراطي، أما من يذهب من هذه البلاد يعطيهم الإسلام الأصولي، هكذا يقول النائب هذا، وهكذا يوجههم الأمريكان وبكل صراحة يحاربون هذا الدين في كل مكان وبكل وقاحة وبكل جرأة ويسعون لإطفاء نور الله. ولذلك يجب علينا أن نتنبه لأحوال إخواننا في تلك الجمهوريات، ولا بد أنكم سمعتم أو حضرتم الندوة التي ألقيت في هذا المسجد الأسبوع الماضي والحمد لله عن هذه المنطقة وغيرها من الندوات، أن نهتم بأحوال إخواننا المسلمين هناك ولا سيما كتب العقيدة ودعاة العقيدة يذهبون إلى تلك البلاد لتعليمهم الدين، فهم كما ذكرت بعض المصادر هناك قوة في تمسكهم الحمد لله، حرص شديد على الإسلام، وفيهم أيضا قوة فيما لو قاموا بالجهاد في سبيل الله، ومتوقع أن يقوم الجهاد في أكثر من جمهورية لأن الروس يضغطون عليهم ضغطا شديدا بمساندة الأمريكان واليهود، ممكن أن يقوم الجهاد فليكن جهادا إسلاميا لا عرقيا ولا قوميا، فلا بد أن نقدم لهم العقيدة الصحيحة ونقدم لهم الوسائل الدعوية الممكنة، ما أمكن ما استطعنا أن نقوم بذلك، ونعلم أن الغرب هو ضدنا أينما ذهبنا. هذه مقالة نشكر الأخ الذي كتبها وهو الأخ محمد بن عبد الرحمن النومان من الرياض على المقالة التي كتبها بعنوان موقفنا من أهل الحسبة التي أشارت فيها لجهود رجال الهيئة وما يقومون به، وحث الناس على أن يساندوهم أو على الأقل كما قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان بأن يكون لسانه عن أعراضهم ويكف أهل السوء والجهل والمغرضين عن النيل من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. نشكر الأخوة الجديدة التي نشرت أيضا هذا الكلام. أيضا فيما يتعلق بحرب هذا الدين وحرب المؤمنين به وحرب أو الهجوم على الصحوة في هذه البلاد، نشرت جريدة الأخبار، وهي كما تعلمون من أكثر الجرائد انتشارا في مصر وهنا، أن السودان الهجوم طبعا على السودان، لكن يطعن في الإسلام وليس في السودان. يذكرون أن بعث يعني السودان أرادوا تأسيس هيئات للأمر المعروف والنهي عن المنكر في الأحياء، يعني حكومة السودان تريد أو تسعى لتأسيس نظام هيئة المعروف عن المنكر مثل ما عندنا هم. ماذا قالوا؟ فدخلت هنا، يقولون إن هذا تدخل في السلوك الشخصي وممارسة الردع، وأن هذا الجانب أخذه أولئك أخذته الحكومة السودانية عن طريق الشباب والجماعات الذين تخرجوا في بعض بلدان الخليج وسلكوا هذا النهج، ويريدون أن يكونوا في الشوارع ماسكين بالعصا ليدفعوا الناس إلى المساجد في أوقات الصلاة، فتعطى للعبادة في بعض الحالات ضربا من الإكراه ليس من الدين في شيء. يعني يقولون هذا المتطرفين بين جاروا المتطرفين اللي يطالبون بالهيئات درسوا في بعض الدار الخليج، يعني طبعا في اسمها الدور الصغيرة هذه، فين درسوا؟ فين الدول اللي فيها هيئة المعروف عن المنكر؟ فين الدول اللي فيها جامعات إسلامية تدرس؟ معروف يعني حتى غير إسلامية مفضلة، ما في حتى غيره يعني وطنية كما يسمونها. أنك ترى أن هذه المقالة هذا تنسب إلينا هذا الشيء، تسخر من أمر شعير من شعائر الإسلام، ونحن نحمد الله أنها موجودة ومقامة في هذه البلاد، ثم من يسخر بها يسمح له بالكلام بهذه الدرجة وتدخل؟ لو عوقبت هذه الجريدة على هذا الكلام وقيل لها كل ما تتعرضين مثل هذا لا تدخلين، والله تتأدب وتكف، لكن مع ذلك لا أحد يعترف ولا أحد يمنع. ثم الناس عندما يقولون هذا الكلام وهم يسمعون أن السودان يعني نظام السودان فيه وفيه، يقول فعلا ما دام حتى الهيئة بيعملوها في السودان، أجل والله الهيئة لازم نلغيها احنا هنا، لأن هذا النظام الذي نسمع شتمه والطعن فيه وذمه كل يوم يريد أن يعمل هذا العمل، لأن هذا العمل قبيح ما يصلح، فلابد أن نعادي نحن الهيئة في بلادنا هنا. هذا المفهوم الذي ينطبع في أذهان الناس عندما يقرؤون مثل هذا الكلام. وبعدين أن يا ناس لا ترسلوا أبنائكم لطلب العلم في إحدى بلدان الخليج، ليش؟ لأنه يتعلم هناك الجامعة الإسلامية في المدينة أو جامعة الإمام أو جامعة أم القرى، يتعلمون فيها أن الواحد يأمر بالمعروف عن المنكر فيفسد عليكم مجتمعاتكم، ويتدخلون بالسلوك الشخصي للأفراد ويردعونهم عن حرية الإنسان إلى غير ذلك. هذا معنى الكلام. وكل حكومة تبع بعد هذا فلا تبتعث أحدا من أبنائها إلى تلك الدولة الخليجية حتى تسلم من التطرف ومن الأصولية. هذا المفهوم هذا الكلام. كثير قضايا حقيقة نتجاوز عنها إذا كان هناك أسئلة أخرى، لأن أكثر القضايا اليوم كما ترون لها علاقة بهذه الموضوعات، لأنها أحداث الأسبوع الساخنة التي كل من الحضور يريد أن يسمع فيها شيئا أو رأيا. في شيء ثاني عندك؟ أيضا منكرات الله المستعان. هذه كما ذكر الأخ بضاعة يغلب بها اللبان العلق، وهي عبارة عن مسلسل غرامي بالصور، صورة ثم صورة أخرى ثم صورة بعدها، يبدو إيقاف هذه النوعية من اللبان حيث أن نوع منها مكتوب عليه للنساء ونوع مكتوب للرجال وفيه هذه كما ترون الصور. هذا مما ينكر ولا يقال هذا عرق. هم يدخلون إلينا من كل منفذ ولا يبالون بذلك. من كل منفذ حتى العرق يعني يأتونك عن طريق الأخبار، عن طريق الثقافة، عن طريق المال والربا، عن طريق التدخين، عن طريق المرأة، عن طريق الدعاية، حتى عن طريق العرق. ما يعني كل واحد إلا وارتبط في ذهنه الحرام والفاحشة والانحراف. هذا دليل على العمق والخبث الشيطاني الذي يتحلون ويتخلقون به. أيضا الأخ قد سبق أن جاء مندوب جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة في أفغانستان، أخونا اسمه شيخ. ليس أنت قبل كذا يعني ليس بغريب عليكم هذا الأخ، وهو تريد أن تتحدث الإخوان بعد الصلاة. طيب بعد الصلاة يحدثكم إن شاء الله عن هذه الجماعة الفتية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهودها وأن يوفقها لنشر دعوة الحق والكتاب والسنة في أفغانستان وغيرها. يذكر الأخ نعم كما ذكر بعض الأخوة المدرسين في جدة ومكة وغيرها اليوم مثلا أنه أو في الأسبوع هذا غياب الطلاب، وأيضا بعض المظاهر الشاذة من المدرسين والمسؤولين ومن الطلاب بمناسبة الكرة وكأس آسيا. يعني أنا ما أدري والله إلا أمس أو أظن أمس أو كذا يعني ظننت البطولة في القارات كفينا شهر تقريبا، لكن بعدها على طول تأتي بطولة ودورة ويجي دورة ثانية سبحان الله. حتى أن بعض المدرسين سمعت أنه إعادة تلفزيون في المدرسة حتى لا يفوت هو الطلاب أن يشاهدوا هذا اللهو وهذا اللغو. نسأل الله العفو والعافية. لأن آتي نعم حتى بعض الإدارات الحكومية نعم يعني الحقيقة سمعت أشياء عجيبة دليل على أننا أصبحنا نقدس الضياع والفراغ وأنه ما من راجع يردعنا وقت الصلاة. إذا صار منكرا مركبا يعني في وقت صلاة الظهر وفي المدارس وفي الدوائر الحكومية والناس مشغولون بماذا؟ بالمباراة. انظروا كم تتركب هذه المفاسد وأين المسؤولون عن هذا؟ أي إدارة التعليم عما يجري في المدارس؟ أي المسؤولون في الوزارات والإدارات عما يجري فيها؟ أي تسأل فلا تكاد تجد من يجيب إلا تخاذل وتواطؤ وتقاعس. بل ربما يقول بعض يعني خليهم يعبروا عن وطنيتهم وعن يعني اهتمامهم، ويرى أن هذا نوع من الحقيقة التربية اللي يعني أحمد الله للأمة فيها ناس عندهم هذا الغيرة وعندهم هذا الشعور الطيب نحو بلادهم. يعني زي ما ذكرت بعض الرسائل وتعطلت الدراسة فصتين، وبعض الرسائل يقول نشكو إلى الله من هذه الدورات أن تضيعت الدين والدنيا وأصبحت تعظم المباريات أحيانا في وقت الصلوات في وقت الدوام كما حدث اليوم. هل من كلمة لوزارة الإعلام التي هي السبب في إغواء الشباب؟ لا، ما هو بس وزارة الإعلام، عدة جهات مشتركة بهذا. أيضا الأخ يقول ألمنا ما حدث اليوم أثناء الدوام الدراسي حيث أن المباراة كانت بين منتخب المملكة واليابان، يعني إحنا غلبنا أمريكا وغلبنا اليابان. طيب يوم الأخ يوم عليك. قد أقيمت أثناء دوام المدرسة ووديعت في جهاز التلفزيون مما أدى إلى غياب الطلاب، ومع أنه يمكن أن تسجل وتذاع ليلا. يا شيخ الله يهديك الله يهديك، كيف تذاع ليلا وهي حية؟ قضية حيوية ما تحتمل التأجيل سبحان الله. هذه المشكلة أنه فعلا أنتم أصوليون متطرفون، ما يزال التطرف فيكم. يقول أخ لقد تغيب عن المدارس هذا اليوم أكثر من ثلث طلاب المدارس. هذا برضه الأخ السابع والثامن الذي كما هو يقول لقد انصرف أكثر الناس صباح هذا اليوم من أحد 14 جمادى الثاني من موظفين وطلاب مدارس ومسؤولين إلى مشاهدة مباراة كرة القدم، حتى أن بعضهم أحضر معه التلفاز إلى مقر عمله. فكم من الوقت وكم من الجهد والمال ضاع على الأمة في هذا الوقت نرجو توجيه النصح والإرشاد. وهذه أيضا رسالة أخرى بعد السلام ما رأيه غيركم ظهر بجلب أجهزة التلفاز داخل المدارس. يعني شوفوا كيف يعني أوراق متنوعة وشكاوى مختلفة دليل على أن هذا أمر متواتر وكلكم إن شاء الله تشهدون بهذا. وأيضا هذه يعني يمكن 10 رسائل فضلا عن ما تشهدون به أنتم هذه كلام يعني كل هذا دليل على أن هذه الأمة يكاد أن يتردع منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نحن لا نحب أن نتحدث عن أنفسنا أصلا تعلمون هذا منا إن شاء الله، لكن الإخوة كثير جدا الذين سألوا عن منع الأشرطة لبعض الدعاة أو كما يعني يمكن تقول أهم الدعاة في الساعة الآن أن تمنع يمنع فتح أشرطتهم وأن يتجاهلوا إعلاميا، يعني لا يقال لا وصل بحفظ الله ولا ودع ولا راح ولا جاء، الحمد لله لما علم منه، والتجاهل هذا نحن نحبه، لكن المشكلة أن تمنع الأشرطة أن لا تفتح الأشرطة. وما أظن هذا يعني أحد من الدعاة حريص على أن ينتشر كلامه لأنه يخاف على حقوق الطبع وحقوق النشر أنها محفوظة له. الحمد لله كلكم تعيشون هذا وتعلمون أن الدعاة يعني هم المثال المتميز الوحيد للأمة الذي لا يتقاضى على الدعوة إلى الله شيئا، بل كما دعا الأنبياء ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لا أسألكم عليه مالا، يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويريدون وجه الله بقدر ما يستطيعون. لكن فعلا مأساة لمن لا سبيل له إلى التوجيه في خضم هذا الإعلام وهذه الفتن وهذا الطوفان من الفساد إلا هذه الأشرطة، وليس بهذا البلاد وحدها بل بأنحاء كثيرا من العالم الإسلامي. نكمل بعد الأذان. طيب أقول ألمنا في الحقيقة صدور هذا القرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون التراجع عنه قريبا. والذي أراه أن الواجب علينا جميعا أن نتعاون في أن يكون الحل هو التراجع عن هذا القرار. هذا هو الحل الصحيح في نظري، وإلا فلنسأل حلول أخرى، لكن ما الفائدة منها؟ يعني ما لم نلجأ إليها؟ أنا أقول أن الناس لم يمتثلوا، وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطع. إذا كنت تعلم أن الناس لم يمتثلوا لأمر ما فلا تصبر. إذا كان لديك تحفظ على شريط معين، على كلمة من شريط تريد أن تحذفها، هذا مكان يجرى يعني العمل به، مكان يجب العمل به. لكن أن يمنع شخص بذات فلان لا يفتح له شريط وإلى الأبد، يعني هذا حظر هائل. يعني حتى الحظر على دعاة الإلحاد والكفر والفساد ما عمل معهم هذا، وإن كان لم يعمل معهم ولا ما دونه، لكن حتى من الناحية الشرعية يعني يقال للإنسان مثلا لا تتكلم عن هذا القضية أو تب إن كان كفر وأشرك بالله. أما أن يمنع منعا كليا ومطلقا هكذا بدون أي سبب شرعي فهذا غير صحيح. القرار ليس شرعيا وليس عمليا، ولذلك فلن يقبل الناس بتمجيده. الذين يتضررون منه هم بالدرجة الأولى أصحاب التسجيلات، ولهم الحق أن يطالبوا بأننا نحن إنما نبيع وإنما قوام السوق بهؤلاء، فلا يجوز أن نتعطل ونتضرر ويعني إن كانت المسألة إراد إقفال التسجيلات لكن بطريقة غير مباشرة توضح الحقيقة ونشوف لماذا تقفل، هل تبيع مخدرات أو حشيش أو ماذا تعمل في البلد حتى تقفل، لأن في الحقيقة هذا إقفال لها في مثل هذا العمل. ولن يسكت الناس كما قلت، فلديهم ألوان وأنواع من الوسائل لنشر هذه الأشرطة، وفي النهاية يقول يا ليتنا تركناها تراقب وتفتح تحت نظرنا، هذا خير من أنها تنتشر من دون إرادتنا. نرجو أن يكون في هذه النصيحة ما يكفي للذين أصدروا القرار أن يرجعوا عنه. أما نحن شخصيا ما نتضرر الحمد لله، لا نبيع ولا نشتري بما نقول من كلام، والله عز وجل يتولى هذا الأمر لأننا نتكلم في دينه ودعوته، هو الذي يتولى نشرها. فنحمد الله عز وجل أنه يعني هذه الدعوة وهذه الأسرة من هذه البلاد وصلت إلى أصقاع في الدنيا ما كنا نحلم بذلك. والله حدث لي بعض الإخوة منذ أيام من أوروبا أن في الدنمارك وفي النرويج وفي أيرلندا وفي دول ما نظن أن أحد يعني فضل عن روسيا الجمهوريات الإسلامية، كل هذا كلها تحرص على الأشرطة العلمية والدعوية من هذه البلاد والحمد لله. فهذا شرف لهذه البلاد بأسرها وليس للذين يتكلمون، أن الناس لا يعرفونهم بأشخاصهم ولا يوجد علاقات شخصية معهم، لكن الحمد لله أن الناس عرفت من أين تأخذ دينها ومن أين تتعلمه. عندما نحجب عنهم هذا الخير ستكون ردة الفعل أكبر من مجرد أن الناس في الداخل لن يرضوا بهذا، لا في الداخل ولا في الخارج لن يرضى المسلمون بهذا العمل، وما في داعي فتح مشكلات جديدة من سمعتنا في الخارج يعني سيئة وملطخة، ما في داعي زيادة ذلك أكثر. أرجو أن يكون بهذا عبرة وكفاية إن شاء الله. هذا المنكر مهم حقيقة عن الموضوع، مع هذا الإدارة العامة والسكن كما ذكر الأخ أنه لن يزيد أن حقائق لن يزيد عليها حرفا واحدا، ففيه عدد من الدارسات ويسكن في سكن خاص وليس عليه حراسة ولا رقابة، والمتدربات من الرياض جئن بدون محرم، وثلاث منهن من اللاتي قمن بمسيرة الضلال ومظاهرة الرياض. والله كلام سبحان الله، يعني هذا منكر لا يجوز أن يقر من المعهد، ونرجو إن شاء الله أن ينال طريقه أن يكون طريق الإنكار. هذا سؤال في العقيدة، القضية عقدية، أن الأخ يقول إن التلفزيون يعرض بعض الإعلانات التجارية ومن ضمن هذه الإعلانات إعلان جبنة البقرات الثلاث، وهذا نصه كما تغلف الطبيعة حبة البرتقال نحن نغلف جبنة البقرات الثلاث، وأيضا كما تغلف الطبيعة حبة الموز نحن نغلف جبنة البقرات الثلاث. ويتضح من هذا نسبة تغليف الفاكهة إلى الطبيعة، وهذه من مخلوقات الله يتصرف بها كيف يشاء، وتعالى الله عما يقولون. نعم كما ذكر الأخ نسبة الخلق إلى الطبيعة كفر، نسبة الخلق إلى غير الله، هل من خالق غير الله؟ يا أيها الناس هل من خالق؟ اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى، فله الخلق وحده كما أن له الأمر وحده عز وجل. فنسبة الخلق للفاكهة أو لغيرها إلى غير الله هذا كفر بالربوبية، وقل من يكفر بالربوبية حتى العرب الجاهلية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ما كانوا يكفرون لتوحيد الربوبية وإنما ينكرون توحيد الألوهية، أو على الأقل هذا القدر من توحيد الربوبية لم يكن منكرا في الجاهلية، فكيف يأتي في الإسلام أن ينسب أفعال الله تعالى إلى غير ويشرك لله تعالى في أفعاله؟ هذا أحد المساوئ في الإعلانات التجارية وليس كل ذلك. تحدثنا عن موضوع الصلبان في المدارس، هذه شكوى وتكررت من أن الفنيين والمهندسين والكهربائيين والسباكين يدخلون مدارس البنات في أثناء الدوام الرسمي، ولا يلتزم بذلك إلا بعض مديرات المدارس، وهذا منكر حقيقة. وذكر الأخ أنه يعني لا يجوز، ويجب علينا أن نسعى في إنكاره، وقد شاع شقي إلي من هذا المنكر أكثر من مرة من أكثر من مدرسة. المعرض الكوري الذي يقيم يوجد فيه امرأتان كوريتان لعرض المنتجات أيضا، وكذلك الموسيقى في المعرض حتى صلاة العشاء، والمعرض لا يتوقف أثناء صلاة العشاء، بل لم ينبه الزوار الصلاة كما ذكر الأخ وذكر أيضا غيره. وهذا أيضا من المنكرات التي يجب أن ننكرها، فإن من جاء إلى بلادنا وأراد أن يعرض بضاعته عليه أن يلتزم أولا بديننا الذي هو أغلى عندنا من دنيانا ومن التجارة واللهو. نشكر هذه المكتبة ومكتبة الجمري ولا الجمزي ولا العمري، يمكن ما عاد الله يتذكر، ها القمري، مكتبة القمري في شارع المحجر حي بترومين. الحمد لله أنها ألغت المجلات واستبدلتها بالكتيبات والأشرطة الإسلامية، فجميع المجلات الخليعة لا تباع فيها، فنشكرها على ذلك ونرجو أن يمتثل هذا غيرها إن شاء الله. الإخوان في لجنة القرض الحسن في مسجد الأمير منصور يطلبون منا أن نحث الشباب على المساهمة في المشروع. يعني تحدثت عن هذا قبل فترة قبل عدة لقاءات، ففهم الإخوة من الحديث عن مشروع القرض أن يذهبوا إليهم ليقترضوا. طيب الحمد لله، يعني إن شاء الله نؤجر على ما دللناكم عن خير، وأنتم أيضا لا غرابة أن تحرقوا عليه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا بمقدم أبي عبيدة في الأموال من البحرين اجتمعوا صلاة الفجر. لكن ليس المقصود فقط أن نذهب لنطلب القرض، المطلوب هو أن نذهب أيضا لنعطي المشروع. يعني كل أخ منا لديه جزء من المال، إما تركه في بيته يستفاد منه شهورا، أو إن كان في البنك هذا كمان أسوأ، وخاصة أن البنوك المعروفة أنها كلها ربوية، ومن يضع في غير في أي بنك فهو يعني مجرد أن يقول أن هذا البنك أخف ضررا، وإلا في القاعدة العامة أن كل البنوك تشترك في أصل ما وطريقة ما من طريقة الربا. أقول يعني بدل ذلك أن تضع هذا المال للإخوة في المشروع يقرضونه أخا لك محتاجا الآن، وبعد شهور إذا احتجت أنت تذهب فتأخذ المال ويدور المال لديه، يعني هذا يعطي وهذا يأخذ، سيستمر الصندوق وينمو بإذن الله، ونستغني عن الربا وأهله. هذا منهج الابتدائي، هل ما يزال معمولا به؟ يعني قد أنكرنا هذا من قبل، حقيقة صورة عجيبة جدا. الدرس 24 في المطالعة، وفرعون ونبي الله موسى وحية وفي فمها حتى له حية ولا حبل ولا خشبة غير خشبة كذا، وأمامها هؤلاء مصورين يعني كأنهم السحرة. قد يقول واحد زي موسى عليه السلام هو واحد منهم ولا لا؟ يعني شيء غريب جدا يوجد في مناهجنا مثل هذه الصورة، وأنكرناها قديما. هل الأخ يعني عندما جاء الورقة هل هي بمنهج لا يزال حديثا؟ سبحان الله، إذا ما استفدنا شيء ولم ينقل. إذا لازم نكتب يا أخوان، لابد أن نكتب كل منكم لجهته الذي قال نعم الآن كثير تكتبون، وأنا إن شاء الله أيضا أكتب لإزالة مثل هذا المنكر من المناهج إن شاء الله. المحاضرة طيب نبدأ في غيرها، بس الشيخ علي الحكمي حفظه الله يحاضر يوم الخميس القادم في مسجد الأمير العنود حي الثغر كيلو 3 بعنوان واجب الأسرة المسلمة. أما محاضرتنا إن شاء الله عن الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فهي بعد غد الثلاثاء، وستكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله في مسجد الملك سعود طريق المدينة الطالع. لا نستعجل أو خلق عنها، لا نستعجل حتى نسمعها إن شاء الله. طيب بهذا نختم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا